بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ تنبيه: ومن المبطل أيضا حدث ولو بلا قصد، واتصال نجس لا يعفى عنه إلا إن دفعه حالا. من شروط الصلاة أن يبقى الطهور إلى آخر الصلاة، يعني أن يبقى الإنسان متوضئا إلى آخر صلاته حتى نهاية السلام. ولذلك لو طرأ عليه حدث بأن خرج منه ريح أو بول أو ما شابه ذلك، فبعد ذلك بطل وضوءه، ومن ثم بطلت صلاته. كذلك من جملة ذلك أنه يكون ماسحا على الخف، فينتهي المسح على الخف في وسط الصلاة، فكأنما فقد الطهور وهو في الصلاة أيضا. من الممكن أن يجري على لسانه لفظ والعياذ بالله من ألفاظ الردة، هذا أيضا مما يبطل الصلاة. من الممكن أن يستدبر القبلة وبصدره، فهذا فقد شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. كل ذلك هذا يدل على إبطال هذه الصلاة. واتصال نجس، وهذا هل يحتاج إلى قصد؟ بقصد بغير قصد، هذه الأشياء التي ذكرناها إن حصلت أبطلت الصلاة. واتصال نجس لا يعفى عنه، إنسان كان يصلي، طائر مثلا راث عليه، زرق الطيور جاء عليه بطائر يمر، فإن كان على كتفه شيء وجاء ثم ألقى بهذا الثوب مباشرة على الأرض، عند ذلك لا يضر. أما لو بقي هذا الروث عليه إلى نهاية الصلاة أو مدة طويلة، عند ذلك نقول بطلت الصلاة. أما إذا نزل ولو على قلنسوته مثلا فرماها على الأرض وأتم صلاته، وهذا إذا كان رطبا، وإن كان جافا فلو يعني دفعها بيده، وطبعا طاهر جاف على جاف طاهر بلا خلاف، فزالت عنه، بقي يصلي إلى نهاية صلاته. لذلك قال الشيخ: واتصال نجسين أو نجس لا يعفى عنه إلا إن دفعه حالا. فإن دفعه حالا يعني في وقت نزوله عليه بالنفض إن كان يابسا، وبإزالة الثوب إن كان ذلك ممكنا في صلاته، ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ولذلك من الممكن أن يرمي هذا في أثناء الصلاة إلا إن دفعه حالا. وانكشاف عورة، طبعا قد يكون الإنسان يلبس ثوبا كثياب الإحرام، إزار ورداء، فمن الممكن أن تأتي الريح شديدة فتكشف عن فخذه مثلا، فيرد الثوب مباشرة إليه. في هذه الحالة إذا رد الثوب إليه فلا تبطل صلاته. وانكشاف عورة إلا إن كشفها ريح فستر حالا، وترك ركن عمدا، ترك أي ركن من أركان الصلاة، سواء كان هذا الركن قوليا أو كان هذا الركن فعليا. الركن القولي كما شبهنا تكبيرة الإحرام، القراءة الفاتحة، التشهد، السلام، أي واحد من هذه تسمى ركن قول. أما الركن الفعلي كالقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس ما بين السجدتين، هذه أركان فعلية، فإذا ترك ركنا منها كذلك بطلت الصلاة. وشك في نية التحرم، نحن نعلم أن النية هي شرط، إنما الأعمال بالنيات، شرط لدخول الصلاة، ولذلك وهي ركن من أركان الصلاة، لذلك هي موافقة في الحقيقة لتكبيرة الإحرام في القلب. فإذا ترك النية لا يعلم ماذا يصلي، عند ذلك صلاته ليست صحيحة، أو ترك شرطا من شروط النية. وقد مر معنا يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. أصلي فرض الظهر، أصلي هذا قصد، فرض هذه الفرضية، والتعيين الظهر. فلو ترك واحدا من هذه الثلاث أيضا بطلت صلاته. أو شرط لها مع مضي ركن قولي أو فعلي. أما إذا ما مضى شيء ومع ذلك جاء بهذا في قلبه فعند ذلك تصح صلاته. مع مضي ركن قولي أو فعلي أو طول زمن، وبعض القولي ككله مع طول زمن شك أو مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه، ما دام أنه شك فترة طويلة هل أتى بهذا الشرط من النية أم لا، عند ذلك نقول له يعني صلاتك ليست صحيحة، لأن الصلاة إنما تبنى على النية، ونيتك الآن ليست صحيحة أو ليست متوافرة الشروط الثلاثة، وهي القصد والتعيين والفرض. بعد ذلك قال الشيخ فرع: لو أخبره عدل، عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله، أو بنحو كلام مبطل فلا. مثلا إنسان وراءه قال: يوجد على ثوبك، مثلا كانت الأيام أيام شتاء لنفترض، وطين الشوارع مغتفر عنه إلا إذا ظهر أثر النجاسة عينا، يعني مثلا واحد عليه طين شوارع لكن يوجد آثار بعرات مثلا لغنم موجودة مع طين الشوارع بأجزائها، قال: يوجد على ثوبك نجاسة. هذا لو نظر إلى ثوبه ماذا نقول له؟ في الأصل هذا النظر إلى الثوب متأكد من وجود هذه النجاسة، فهذا العدل مجرد ما أخبره بأنه يوجد نجاسة على ثوبه، وطبعا وقع الصدق لأنه عدل رواية، بطلت صلاته. كذلك كشف عورة مبطل، أكثر ما يحدث الآن في كشف العورة لدى كثير من الشباب، من يلبس بنطالا كما يقال، هذا خصر واطي يعني نسميه، نعم، هذا عندما يصلي، نحن إذا قلنا إن العورة من السرة إلى الركبة نأخذ حيزا تاما من السرة، كيف يكون مقابلها في الظهر؟ تماما توجد العورة من الظهر مثل السرة تماما، فإذا نزل عن السرة، عن محازات السرة من الظهر تماما، نقول انكشفت العورة. كم من إنسان عندما يسجد يظهر قسم من ظهره أدنى من محازات السرة، وربما يعني حتى شق أليتيه يظهر أحيانا وهو في سجوده. بعض الناس يعني يعلم ويحس بذلك، وربما يشد قميصه ثم بعد ذلك يقوم في القيام يستر، في الركوع والسجود ينكشف ثم يستر، لا، هذا قطعا لا تتحقق السترة. ينبغي أن يعلم إذا علم أن الثوب لا يستره قياما وقعودا وسجودا وركوعا، عند ذلك لا يصح أن يكون هذا الثوب ساترا. فلو أخبره بعض الناس، لا يقول له لو طولت بنطلونك مثلا، قميصك الذي تحته لبست شيئا سابغا من فوق، أي شيء، هذه الصلاة صحيحة أم باطلة؟ باطلة لعدم ستر العورة. وهذا يجب علينا أن ننبه بعض الشباب الذين، وخاصة هذا يرى كثيرا في فصل الصيف، في الشتاء الناس يلبسون ألبسة زائدة وطويلة، لذلك لا يظهر هذا الشيء. من جملة ذلك أحيانا مواطن الخياطة، يعني الخياطة في الثوب أحيانا تتقطع بعض الخيطان فتظهر أشياء من العورة أثناء الصلاة، مثلا من الخياطة التي تكون جانبا، فإن كانت كذلك أو من تمزق لبعض الثياب، خاصة ثياب العري أحيانا لبعض العمال، فإذا ظهر بعض العورة منها فالصلاة فيها باطلة وليست صحيحة، لا بد أن يسد ذلك حتى ولو بيده، إذا أمكن ذلك فيمكن أن يكون ساترا. لو أخبره عدل، عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطلين لزمه قبوله، أو بنحو كلام مبطل. قال له أنت تكلمت، أنا بعرف حالي ماذا تكلمت. فيعني قد يسمع ذلك العدل كلاما يظنه مني وهو ليس مني، فأنا أعلم ماذا أتكلم، لذلك لا أبني الكلام على قوله، وإنما أبني الكلام على إن صدر هذا الكلام مني فهو مبطل، وإن لم يصدر فليس مبطلا. فمثلا كأن سمع منه ربما صوت قال أنت تكلمت بحرف بحرفين بكثير من ذلك، ماذا نقول؟ قد يكون هذا صوت حركة، صوت عظام تطقطق مثلا أثناء النزول، ما كان ذلك صادرا من فمه لنفترض، أو صوت خارجي ظن العدل الرواية أن هذا الصوت صادر من هذا المصلي. على كل حال، من الذي يحكم على نفسه؟ نفس المصلي. وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر. لا الفائد، يعني أنا أصلي الآن، دخلت إلى المسجد أو في غير المسجد أصلي منفردا، الصلاة ظهر عصر مغرب أي صلاة كانت، أنا أصلي هذه الصلاة صلاة الوقت صاحبة الوقت، ورأيت جماعة تصلي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه روايتان، الأولى كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين، الرواية الثانية بسبع وعشرين صلاة. من أجل هذا الثواب العظيم ندب للإنسان الذي يصلي لوحده إما أن يختصر صلاته قالبا إياها إلى نفل وبعد ذلك يلحق بالجماعة، وهذا يكون يعني أخذ يعني ثوابين، الثواب الأول أنه صلى وقلبها نفلا إلى ركعتين مباشرة بسرعة ثم جاء إلى الجماعة فصل، يعني يقلب النية، نية الفرضية التي كانت في الصلاة إلى نفل وبعد ذلك يسلم. أما لو علم أنه أتم يفقد الجماعة، من الممكن أن يقتصر على ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع كيفما شاء عند ذلك ويقوم بعد ذلك، هذا أولى من أن يقطع الصلاة، أو أن يقطع الصلاة مباشرة ويعني يبطل هذه الصلاة ثم يأتي إلى الجمع. لكن إتمام الصلاة أولى من قطعها بركعتين بركعة، أولى من قطعها. لكن هذا لمن؟ ندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب. طبعا الجماعة المشروعة المقصود فيها جماعة الوقت، مو أنا أصلي ظهر وذلك من يصلي عصر، لا، المشروع الآن في وقتي لأني الآن لا أعلم ماذا يصلون. أما لو أعلم أن هذه الجماعة جماعة الوقت هذا ما أفعل، أن يقلب فرضه الحاضر للفائت نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين، لأن الصلاة قد تكون موافقة وقد تكون أيضا غير موافقة. كذلك هذه الجماعة ربما فيها عدة أشياء، نعم هذه الأشياء يعني أن لا ينقلب من جماعة إلى جماعة لأنه في جماعة في الأصل، هذا الكلام لمن؟ لمن يكون منفردا. كذلك لو كانت هذه الجماعة التي يصليها لغير الوقت ينبغي عليه أن لا يقطع صلاته، ربما يكون هذا الإمام الثاني الذي يريد أن يقطع صاحب بدعة، يعني ربما الناس أو يخالفه في بعض الآراء فقد يفعل مبطلا في نظره، هو ليس مبطلا في نظر الإمام. كذلك الصلاة تكون متوافقة ثلاثية مع رباعية إلى غير ذلك، قد تكون جنازة يراها، يعني يختلف هذا الوضع فهذا لا يصح أن يقطع. أيضا إذا كانت تلك الصلاة تكون في داخل الوقت وهذه الصلاة تخرج عن الوقت، فهذه كانت مثلا أداء وهذه كانت قضاء أو أداء لكن دخلت في وقت الحرمة وهو وقت انتهاء الصلاة إلى غير ذلك، ينظر في كل هذه الأمور مع بعضها ثم قبل أن يقطع الصلاة. قال ويسلم من ركعتين إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة، يعني إذا قام إلى الثالثة فإما أن يقطع الصلاة وإما أن يتم الثالثة ثم يدخل في الجماعة. نعم إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع. يعني طبعا هو إما أن يلحق بهذه الجماعة وإما لا، إن أتم صلاته قد لا يلحق بهذه الجماعة، وإن لم يتم عند ذلك وقطعها يلحق. أيهما أولى؟ أن يقطع صلاته وأن يلحق بهذه الجماعة. وهذا يدلنا يعني على أن الصلاة في الجماعة أمر مطلوب، ولذلك جاز له أن يقطع فريضة وأن يحولها مثلا إلى سنة إذا كان أمكن الإتمام بركعتين أو ثلاث، وبعد ذلك ينتقل إلى الجمع. وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة، يعني الأولى أن يتمم، فعند الشافعي تنعقد صلاة بركعة بركعتين بثلاث إلى غير ذلك. أما إذا قام إلى ثالثة أتمها ندبا إن لم يخشى فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة. هذا كله يدلنا على مسألة واحدة وهي حرص الإسلام على صلاة الجماعة. فكم من إنسان اليوم بيته إلى جوار المسجد ويعلم أن كثيرا من الفقهاء، حتى بعض الفقهاء من المذاهب الأربع، يقولون لا صلاة لجار المسجد إلا في، يعني لا تنعقد هذه الصلاة إلا في المسجد وجماعة. طبعا وإن كان الإمام الشافعي يعتبرها سنة مؤكدة لكل واحد وهي بمثابة فرض الكفاية، إن قام بها البعض سقط الطلب عن الآخر. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى سنة من سنن الصلاة التي هي قبل الصلاة، وهي الأذان والإقامة. فصل في الأذان والإقامة. طبعا سيتكلم في هذا الفصل عن حكم الأذان والإقامة، عن شروط الأذان والإقامة، وعن ما هو موضعهما من الأحكام الخمسة التي هي الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. ما حكم الأذان سواء كان عاما أو خاصا لنفسه؟ أولا كلمة أذان معناها إعلام، ولقد سيأتي معنا هذا البحث ربما نستبق قليلا. لقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة كانت قبل الأذان، والصحابة أرادوا وفكروا بين بعضهم البعض ماذا، ما هي الوسيلة التي يدعون بها بعضهم إلى الصلاة، فكل واحد فكر بشيء، هذا فكر بناقوس، والآخر فكر بطبل، والثالث وهكذا. ولكنهم في تلك الليلة رأى يعني عدد من الصحابة، ربما 14 صحابيا، الذين رأوا يعني الأذان في المنام. وعندما جاءوا إلى المسجد وجدوا أن سيدنا بلال يؤذن، ويدل ذلك على أن الوحي كان في تلك الليلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحكم لم يثبت في المنام، وإنما ثبت الحكم بنزول سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغه بكلمات الأذان. لكن هذا كان معتضدا برؤية 14 صحابيا لرؤية الأذان تماما بكلماته وبترتيبه الذي نشهده ونعرفه إلى يومنا هذا. وبعد ذلك بدأ الأذان، واختار النبي عليه الصلاة والسلام من هو أندى، قال علمه كلمات الأذان فإنه أندى منك صوتا. يعني الأصل في المؤذن المعلم أن يكون صوته قويا، وذلك من أجل أن يصل إلى مسافة بعيدة وأن يقف على موضع مرتفع حتى يبلغ ذلك الصوت أكثر. طبعا لما كان هذا الإعلام استخدمه القرآن الكريم وباللغة أيضا على مسألتين: الإعلام بمعنى أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أعلمهم. ولذلك يقال أن سيدنا إبراهيم عندما انتهى من عمارة البيت نادى في الناس وأذن في الناس من أجل أن يأتوا إلى بيت الله الحرام ليحجوا. ولذلك أيضا كما قلت سابقا يوجد عند بعض مفسري الأحلام أن من رأى مؤذنا يعني أو رأى نفسه يؤذن في المنام فكانوا يؤولونه على تأويلين اثنين. التأويل الأول قال جاء رجل إلى ابن سيرين فسأله عن المنام وأنه رأى الأذان فقال إنك ستحج في هذا العام، واستدل بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمن. جاء رجل آخر المفسر له فراسة بنفس الشخص فسأله عن هذا السؤال فقال له إنك سيقبض عليك بتهمة السرقة، يعني وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هذا استدل له بشيء وهذا استدل له بشيء، لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ والغالب يعني في الأدلة المرجحة لذلك أن الأذان أفضل من الإمام. طبعا الأذان المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هؤلاء دعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهم من الأمناء الذين جعلهم الله أمناء على أوقات الصلاة وعلى الصيام، فالناس يمسكون على أذانهم ويفطرون على أذانهم ويصلون على أذانهم، لكن هذا الإمام هو الضامن بعد ذلك. نعم، ويترى الأمين أشرف أم الضمين في هذه المسألة، هذا ما يعني يختلفون فيه. قالوا وإن كان حكم الأذان سنة إلا أنه لو اتفقت أمة من الأمم على ترك الأذان بلد من البلاد حوربت لترك هذه السنة، يعني هذه سنة يقابلها حرام تركها، عكس يعني كل دائما مكروه، لكن هنا إذا تركوها فإنهم يقاتلون عليها. طبعا فرضه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، ولذلك كما لو جاء والد في البيت فسمى على الطعام قال بسم الله الرحمن الرحيم فكأنما سمى الجميع عند ذلك، وكذلك إذا أذن مؤذن فكأنما أذن الجميع. واحد عطس، واحد قال له يرحمك الله يكفي وهو ينوب عن الآخرين، ما تميت غسله كلياتنا من غسله؟ لا، يجب علينا غسله إذا قام به البعض، الغسل والتكفين الصلاة عليه الدفن، هذه من فروض الكفايات. نعم، لذلك أيضا في بيت واحد إذا قاموا بأضحية واحد قام بأضحية يكفي عن الجميع وهكذا. إذن هما لغة الإعلام وشرعا ما عرف من الألفاظ المشهورة، ما في حاجة أن نعيد نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، هذا معنى الألفاظ المشهورة التي لا تخفى على كل واحد من المسلمين، لذلك الشيخ ما ذكرها. طبعا في التكبير لله سبحانه وتعالى ما يستحق الله سبحانه وتعالى من الكمال، وبعد ذلك أن نشهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم بالدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبلوا على فلاحكم وعلى صلاتكم وعلى ظفركم ومقصودكم بهذه هذا النداء العظيم الذي يعني جعله الله في كل يوم 5 مرات. وهذا الأذان مشروع للصلوات 5، لا يجوز أن نفعله لشيء آخر. لو كان جائزا فعله لجمع الناس صلى الله عليه وسلم على صلاة الاستسقاء، على صلاة التراويح، على صلاة الكسوف، على صلاة الخسوف، يعني كثير من الأشياء التي كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلاة العيدين كم هي، يعني ترى أنه الناس يحافظون عليها، هل فيها أذان؟ كل ذلك نقول الصلاة جامعة. أما ما سوى ذلك فقالوا إذا ورد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نأخذ به، ك مثلا كالأذان في أذن المولود في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، فهو أول ما نسجل فيه الوحدانية لله تبارك وتعالى والرسالة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، قيل أيضا خلف المسافر. أما ما سوى ذلك فلا يصح أن نفعل، يعني لا يقول كل شيء والله كل شيء حسن، لا، يعني الحسن ما حسنه الشرع يا أخواننا، والقبيح ما قبحه الشرع، لا كما يرى المعتزلة الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. إذن والأصل فيهما الإجماع المسبوق برؤية عبد الله بن زيد المشهورة ليلة تشاور فيما يجمع الناس، وهي كما في سنن أبي داود عن عبد الله أنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا حتى انتهى من الأذان إلى آخر الأذان. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، فعلمه الإقامة أيضا إلى آخر الإقامة. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق، إن شاء الله قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، يعني الكلمات تماما كما رأيت هكذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن، يعني أقول له الله أكبر الله أكبر، يقول بلال بصوت مرتفع، وهكذا حتى انتهى إلى قوله لا إله إلا الله. طبعا نحن لا ننكر على من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام خلف الصلاة إنما خلف الأذان، وإنما نقول له إن الصلاة ليست من الأذان، وهي مأمورة لكل واحد من المؤذن والمستمع، مأمور له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وخروجا من هذا الخلاف، ينبغي أقل الدرجات أن يغير المؤذن لهجة صوته حتى يميز الأذان عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فهذه مسألة هامة. كذلك عدم الإطالة في ذلك خاصة وعلى الملأ والمرتفع من الصوت، لأن بعض الناس يظن ذلك يعني صار، فبعض المساجد ربما تفعل شيئا الحقيقة لا يسمى صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يسمى فلكلور دمشقي يعني خاصة في الأموي، يقول بصراحة يعني هذه عادات صارت وليست هذه من قبل العبادات، ولذلك لهم أن يظهروا بعض الأنغام وبعض الأصوات، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في عبادتنا. نعم. قال فقمت معه مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، قيل رآها 14 صحابيا، وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند الحريق وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن، وهو والإقامة في أذني المولود وخلف المسافر. هذا أكثر ما روي عن وجود الأذان، ولذلك فينبغي علينا كما قلت ألا نزيد عن الوارد إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال يسن، هذا حكم الأذان، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.